الأمر الثاني المتفق عليه بين الأئمة أنه يعم جسده بالماء، لا يترك موضع شعرة ولا موضع رجل إلا أن يغسله بالماء. هذا القدر متفق عليه بين الناس، عرفنا؟ ثم اختلفوا في مسائل، هل إذا اغتسل لابد يد جسده باليد ولا فقط لو سكب الماء يكفي؟ ثم اختلفوا لو كان شعره مضطورا هل لابد من حله ولا يكفي أنه يضغط على شعره بمعنى يجمعه بين يديه ويحركه، لا سيما النساء إذا كنا ظفرنا شعورهن هل لابد أن تحلها ولا يكفي كما هي تقصد غسل الجنابة؟ عرفنا هذه المسائل، في مسائل مختلفة فيها وفي مسائل سنن، لكن الواجبين الواجبات المتفق عليها اثنين، وفي واجبات أخرى مختلفة فيها والبقية سنن. سيقرأ القارئ الآن، اسمعونا إليه، أنصتوا رحمكم الله، اقرأ يا أخي. لما تمم الكلام على الواجب والمستحب، الواجب على الواجب والمستحب، واجب إيه ومستحب إيه؟ الواجب الغسل والمستحب الغسل، بارك الله. نعم. لما تمم الكلام على الواجب والمستحب شرع في بيان صفته، والعلم بالموصوف متقدم على العلم بالصفة. ايش معنى هذه العبارة؟ مفهومة لمن مفهومة؟ والعلم بالموصوف متقدم على صفة، يقول زيد الطويل، ايهما اسبق الى المعرفة والعلم، زيد ولا الطول؟ بارك الله. هذا العلم بالموصوف متقدم على ايه؟ يعني لما تعرف الغسل انه واجب تقدم على كيفية ان هذا الغسل تبدأ باليمين ولا بالشمال، تعم ولا لا تعم، عرفنا هذا؟ اقرأ. وهو برفان كامل سمي كاملا لاشتماله على الواجبات والسنن. اراد ان يكون الغسل برفان، ايش معنى الضرب يعني؟ خلي من النوع، معنى انه نوعين، الغسل نوعين، كامل ومجزي، كامل ومجزي. الكامل تتكلم عنه الان، اقرأ. كامل سمي كاملا لاشتماله على الواجبات والسنن، يأتي فيه بعشرة أشياء، وكذا في المحرر والوجيب، وجعلها في الكافي تسعة. المحرر والوجيب اتفق على أنها عشرة، والكافي لابن خزامة قال أنها تسعة، عرفنا هذا الخلاف المذهب؟ نعم يا أخي. وفيه حديث عائشة وميمونة متفق عليهما النية، وهو حديث عائشة وميمونة أصحاب الفقه اللي تابعونا أصحاب الكتب، استحسن الهامش أن تنقل نص حديث عائشة وميمونة مثل الحديث عندي نصها نقولها بعدنا، يعني شوف كتاب حديث وتجد في الحديث نقولها معنا النية، وهو أن ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يشرع إلا به كقراءة القرآن ونحوها. أحيانا أسأل أسئلة لنتأكد أن ضبطنا ما سبقت قراءته، قال أن ينوي رفع الحدث أو استباحة، كلمة أو تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، أليس كذلك؟ قال يعني لما يقصد النية إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة، لما قال أو ليست للتنويع، يعني ما على كيفك، أراد أن يقول أحد أمرين، إما أن تقع كذا أو تقع كذا، فدل على أن بينهما مغايرة. فما الفرق بين رفع الحدث أو استباحة شيء مما كان ممنوعا منه؟ لا يا عمر، استباحة شيء قد لا يكون الحدث ممنوع. أحسن، استباحة شيء يعني جزئية من الحدث، الحدث أن تقول نويت، يعني ينوي الإنسان النية لا يخلو إنسان من نية، يوم توجه للدش ولا الحمام ولا ما هي تلك النية، وقفه إذا ذهبت إلى شيء بالأمر الذي في الخاطب هو النية. فمن نوى رفع الحدث لك أن تقرأ به القرآن وتصلي به النوافل وتمس بها المصحف والطوف، لكن أنت نويت استباحة شيء معين، اتصلت لأجل مس المصحف، فهل يجوز بهذا الغسل المنوي به جزء من الحدث أن تفعل به شيئا آخر؟ عرفنا كما؟ نعم أكرر. أنا أكرر هذه المسائل لأنها شوية غامضة ترصف بالأذهان، ثم لا حاجة لعادتها مرة ثانية. نعم يا والتسمية قال أصحابنا هي هنا كالوضوء قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى. طيب هي هنا كالوضوء، أيهما أقوى ورودا، التسمية في حق الوضوء ولا في حق الغسل من الجنابة؟ حق الوضوء لنرجع نص وضوء رجع نص، أما الجنابة لا نرجع نص وإن كان ضعيفة في الوضوء. فإذا يقاس غسل الجنابة على الوضوء بإيش؟ باستحباب التسمية أو وجوب التسمية عندما يرى وجوب التسمية. عرفنا هذا؟ معنا. وفي المغني أن حكمها هنا أخف، لأن حديث التسمية إنما تناول بطريق الوضوء لا غير، لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير، انتهى. ويتوجه عكسه. يمكن لو أخذنا وجها بالعكس كان يمكن، يعني لو جعلنا التسمية في الغسل أصلا وفي الوضوء فرعا ما كان وجها. أرمنا؟ نعم. ويتوجه عكسه، لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة. ولم ويتوجه عكسه، لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة، ولم يذكرها الخرقي هنا نظرا للحديثين. أحسن صححوها عندكم الحدثين النصف صحح للحديثين. بارك الله. نعم حديثين، حديث ميمون حديث عائشة. ها وغسل يديه ثلاثة، النية والتسمية وغسل يديه ثلاثة، هذه صفة الوضوء الكامل ولا المجني؟ نعم. وغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء، لكن هنا آكدوا باعتبار رفع الحدث عنهما بذلك ولفعله عليه السلام في حديث ميمونة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ويكون قبل إدخالهما الإناء، ذكره في الكافي وغيره. كان يعني يغتسل من آن من الأواني فلا يرمس يده إلا ثلاثة برة خارج الإناء، ثم بعد ذلك تناول الماء بيده. نعم. وغسل ما به من أذى، هذا الرابع، غسل ما به من أذى يعني ما كان على فرجه. نعم. لحديث عائشة ثم يفرغ بيمينه على شماله. حديث ميمونة، ميمونة هو أوضح في هذه، لعل في رأي حديث عائشة. نعم. ثم يفرغ، ثم يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ بيمينه على شماله. نعم. فيغسل فرجه، وظاهره لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه نجسا كان كما صرح به في المحرر، أو طاهرا مستقذرا كالمني كما ذكره بعضه، وهو المراد بقوله في الوجيب والفروع وغسل ما لوثه. وغسل ما لوثه، بارك الله فيك، تراجيه إبراهيم رحمه الله عليك. وغسل ما به من أذى لحديث عائشة رضي الله عنها، ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه، ظاهر هذه الرواية لا فرق بين أن يكون على فرجه وبقية بدنه نجسا كان أو أذى. ليس فرق بين النجس والأذى، الأذى ما كان كالمني لأنه ليس نجسا، كالمقاط وكالبصاق ويسير الدم، فالنجاسة ما خرج من السبيلين، إن كان على بدنه شيء من النجاسة يزيل النجاسة بالغسل قبل غسل الجنابة. أردنا أن نقول ذلك إن هذا معنى. والوضوء الكامل لقوله عليه السلام، والوضوء هذا أيه سنة دي؟ نعم. والوضوء الكامل لقوله عليه السلام ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم قول عائشة رضي الله عنها كان لقوله عليه السلام نزل عليها السلام عائشة وميمونة لم قوله صلى الله عليه وسلم هذا فعله ليس بقول نفسها. ثم لقولها رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم الوضوء قبل غسل الجنابة عرفنا هذا الوضوء باتفاق أنه سنة والخلاف أن هذا الوضوء إذا اعتبرناه سنة ثم اغتسل الجنابة وأراد أن يصلي هل يتوضأ ولا يكفي ذلك الغسل مثلا خلافية تتمر علينا عرفنا هذا. وعنه يؤخر غسل رجليه في حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. وعنه هما سواء لمجيء السنة بهما والعمل على الأول في حديث عائشة لأنه إخبار عن غالب فعله. وميمونة أخبرت عن غسل واحد غسل الوضوء النية والتسمية وغسل ما به أذى ثم بعد ذلك قال للوضوء في ثلاث روايات عن الإمام. الوضوء كامل كما يتوضا للصلاة أو الوضوء إلا رجليه متى يفعل غسلهما بعد الغسل بعد انتهاء الغسل أو هما سواء سواء أخرت الرجلين أو جعلتهما وضوءا كاملا. إيش معنى سواء؟ أي في درجة الحسن والاستحباب سواء ما في واحد أفضل من الأخرى ليست إحدى الصفتين أفضل من الأخرى عرفنا هذا. ثم يقول ثم رجح المؤلف رحمه الله قال والأولى أولى أصوب الأولى أنه إيه يتوضأ وضوءه كامل هو أولى أصوب. ثم بين السبب الذي قاله قال والعمل على الأول لحديث عائشة لأنه إخبار عن غالب فعله لأن اللفظ الذي روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كان تفيد الاستمرار أخذ من هذا اللفظ أن غالب فعله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا للصلاة. أما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أعد ما قال كنت أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة. فيقول المؤلف رحمه الله أن هذا إخبار مع أنها مرة واحدة أو مرتين بس تلك كانت عادته. فهذه إحدى أسباب الترجيح أن الإمام أخذ بإيه لأن الوضوء كاملا مرجح على أن يؤخر غسل رجليه بعد الغسل عرفنا هذا ضبطنا. ويحسن يا ريت إبراهيم يستحسن عشان المدينة ليس لأيديهم وزق عشان تقول السنة السادسة. والسنة السادسة ويحسن يقال حثوت أحثو حثوا كغزوت وحثيت أحثي حثيا كرميت. هي إما من باب الواو أو الياء إما أن يكون معتل بالواو أو الياء أن يحفو أو يحفو كلها يعني صحيحة باللغة. نعم. والسنة السادسة السابعة بالماء على رأسه ثلاثة. نعم. يعني بالماء بقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفرغ صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نعم. نفس السادسة. أيوة. يروي بها في كل مرة. سبعة. يحفي بالماء على رأسه. يحفي بالماء كل واحدة لا يحفي بالماء لوحدة على رأسه ثلاثا تقرأ يروي بها في كل مرة أصول الشعر بقول عائشة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. ولقوله عليه السلام: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وانقل بشرة. رواه أبو داود. فاغسل الشعر وانقل بشرة، صلى الله عليه وسلم. 3 حفنات يروجها وصول الشعر، يعني دخل الطابع وسلم ويحرك حتى يتأكد أن الماء وصل الجلد وصول الشعر، اللهم صلى عليه وسلم. بل كذا بل حتى في الرواية عند عائشة رضي الله عنها: حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حقن على رأسه 3 حفنات، يحط الماء على رأسه ويدخل أصابعه في الشعر حتى إذا تأكد أن أصول الشعر رويت بالماء وضع على حفن على رأسه 3 حفنات، صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أراد أن يقول أن التأكد من أصول الشعر واجب بفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله في الحديث: تحت كل شعرة جنابة، فانزل الشعر وانقل البشرة. يتأكد الإنسان تماما في رأس الجنابة أن لا تبشر من شعر رأسه أو من شعر جسده كله ما صابه الماء. نعم. السنة 7: ويفيض الماء على سائر جسده 3، بقول عائشة رضي الله عنها: ثم أفاض على سائر جسده. هذه إفاضة الماء حديث من الواجبات، هذا يفيض الماء على جسده كله في من الواجبات. نعم. اللهم صل عليه. ولقول ميمونة رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده. وما ذكره من التثليث فيه هو الصحيح، وجزم به في المحرر والوجيز، وقيل مرة، ولم يرجح في الفروع شيئا. طيب، إذا غسل جسده أن يغسله 3، أو يغسله حتى يرى أنه أنقى، يقول العدد لم يرد. غسل الرأس قدر فيه 3، أما الجسد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الإنسان يغسل حتى يرى أنه أنقى ونظف جسده، عرفنا هذا؟ السنة 8: ويبدأ بشقه الأيمن، لأنه عليه السلام كان يعجبه التيامن في طهوره. وشأن من كله في طهوره، وشأن من كله، والطهور يدخل به الطهور الأصغر والأكبر. إذا غسل رأسه يبدأ بغسل الشق الأيمن كله حتى قدميه، ثم ينتقل للشق الأيسر. هذه السنة يعني، ومن فعل غير ذلك أجزه، غسله صحيح. عرفنا هذا؟ نعم. السنة 9: ويدرك بدنه بيده، لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من الخلاف. يدرك بدنه بيده، قوله بيده إنه ما كانت عندهم آلات تستخدم، مثلا ايش يسموها اللي عندنا الليف، انواع الليف وغيره ما كانت عندنا، فكان بايديه. فكلمه بيده تصوير للحاله الواقعه اللي كانت في زمنه، لكن لا يعني ذلك انك تفتي الناس تقول غسل يدك بيدك غسل جسدك، ليس هذا المقصود. انما قال بيده لانه ذاك هو الواقع، هو الفعل الذي كان قائما. الانسان اذا غسل جسده بيده او بغير يده، بخرقه او بليف او بشيء، غسل جميع يفعل ذلك. الدلك هذا مستحب، انت من الاستحباب اكثر من السنه، سنه وزائد، وبعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى وجوبه. الشافعيه والحنابله لا يرون وجوبه، لان الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاكتفى الله عز وجل ضد الطهر فقط. والسقم لم يرد. غيرهم يقولون كالمالكيه أنه لو أفاض على جسده الماء ولم يذبط بدنه نبى الماء عن الجسد، لا سيما في الشتاء، ولا سيما إذا كان في الجسد بعض دهون، الماء لا في الجسد ينبو عنه. وهذا مشاهد أحيانا في الشتاء، إذا كبيت يدك على يدك الماء يبقى البياض الموجود في أصل الخلقة اللي هو من نتيجة برد ما زاح الماء، لكن لما يتركها باليد يذهب ذاك البياض. يقولون يشترطون في الدلك في الوضوء وفي الغسل. فيقول فيقول هنا المؤلف انه كذلك من السنة الدلك ليخرج به من الخلاف. ايش معنى يخرج به من الخلاف؟ هي مسألة فيها خلاف، فلما كان فيها خلاف قد يكون الحق عند غير هذا القول، قد يكون الحق بغير هذا القول، فخروجا من خلاف الأئمة وإصابة للحق ابعد الدلك يا أخي حتى تخرج من الخلاف. لو واحد قال هذا واجب وكان قال مستحب، فلأجل أن تخرج من الخلاف افعله، أصبت قولين معا، فعلت المستحب والواجب. لكن لو أخذت بالمستحب ولم تفعله هذا مستحب لي خيار فلا أفعله، ثم كان في واقع الأمر أنه واجب يكون أنت لم تفعل الصواب، فخروجيا من الخلاف تفعل إيه؟ الواجب. عرفنا هذا مثلا؟ هذا مثلا خروج من أي قاعدة أصولية اللي راجع يراجع بالأصول. اقرأ معنا. السنة العاشرة: وينتقل من موضعه فيعيد غسل قدميه لقول ميمونة: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. وقيل: لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه كالوضوء. لا يجوز يعيد، لا يجوز الإعادة. لا أدري ما جل إعادة. لا اللي قال وضوء كامل ما يغسل رجليه مرة ثانية، إما أن يغسل وضوءا كاملا ثم يغتسل من الجنابة ثم يتنحى فيغسل قدمين. عرفنا؟ لما قال يتنحى؟ لأنهم رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وآله وسلم كانوا إذا اغتسلوا اغتسلوا على موقع في طين، ما كان في بلاط ولا في حمامات. عرف هذا؟ إذا وقف على طين واغتسل اجتمع الماء في المكان الذي اغتسل فيه، إذا غسل قدميه في المكان الذي غسل فيه يتلوث بالطين والتراب. وإن تتنحى عن ذلك المكان إلى مكان فيه حجر، فيه صخرة، فيه شيء عالي، فيه شيء مرتفع، فيه حدان لا يأثر فيه الماء، فتغسل قدميه فتنقى. عرفنا هذه العلة؟ ليست العلة لوجود النجاسة تحت الغسل. بعض الناس قد يقول إنه إذا اغتسل تكون فيه نجاسة في ذلك الماء، ليس ذلك هو الفضل. الفضل إذا تنحى عنها، ولذلك هذه التنحية يعني ليست مطلوبة شرعا إلا لمن كانت حالته كتلك الحالة، أي اغتسل في موقع تراب وطين. ولو إنسان اغتسل على صخرة هل كل غسل رجولك في مكان آخر يا سنة؟ لا، هذا الفعل إنما جعل لقصد، إذا انتفى ذلك القصد لا معنى للتنحي. لكن تأخير القدمين صحيح، تأخير القدمين غسل القدمين هذا وارد للرواية ميمونة رضي الله عنها بعدما توضأ وضوءه إلا قدميه فغسلهما بعد انتهاء من الوضوء. لكن التنحي عن مكان الغسل يفعل لسبب ولا لدون سبب؟ لابد من سبب، فمن لم يلاحظ هذا السبب قال أفعله ولو كنت في حمام مبلط، حتى لو كان لا داعي، ولو كان على شيء من خشب أو حجر. يقول لا، ليس على القصد، إنما تنحى صلى الله عليه وسلم إن المكان الذي اغتسل به فيه طين، إذا تنحى في مكان فغسل قدميه نقيت القدمين ما علقت من تراب. علمنا هذا؟ نعم. وعنه يخير لورودهما. نعم عيد ملاك الله عيد ملاك المجابة. هلا نعم. نعم. ما يكون الجمع بين عاشر منهم؟ قارئ الله يجزاك خير. هنا قارئ ملاحظة طيبة. صحيح. يقول لنجمع بين حديثي عائشة وميمونة أنه يتوضأ وضوءه كان الأول ماشي، ثم إذا اغتسل أعاد غسل قدميه. الجمع بين الحديثين، الجمع هذه قاعدة أصولية، يوم تجمع بين مسألتين تأكد أولا أنه صلى الله عليه وسلم يعني بالإمكان أن يكون ذاك الفعل أو القول قالهما مرتين كالاستفتاء، ورد أنه صلى الله عليه وسلم حين استفتح من الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي رواية ألفاظ أخرى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي رواية كبر عشر وسبح عشر وهلل عشر. رواية كذلك لو جاء إنسان قال لنجمع بين هذه الروايات كلها في الصلاة يقول لا ما يصير، أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا واحدة منهن، فأنت اخترت إحداهن لكن ما تجمع بينهم، إن جمعت بينهما لم تصب السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. مثل قدميه حتى يقول والله مذل، حتى يقالوا أنه حينما وردت الروايات باختلاف الألفاظ فمن التوفيق أن تجمع بينهما فتجمع ألفاظ الحديث كلها في فعل واحد. عرفنا المسألة؟ إن كان ذلك نقول نعم يكون كلامه طارق جيد كما قاله طارق يعيد غسلهما لجمع بين الحديثين، وإن كان إنما فعل صلى الله عليه وسلم هذه وهذه فيقال لا الجمع بينهم ليس سنة، تفعل هذه إن شئت وافعل هذه إن شئت، لكن قد تكون إحداهما أولى من الأخرى. بقي معانا الآن ترجيح البطيء، عرفنا طارق ده؟ بارك الله. نعم يا رب. وعنه يخير لورودهما، وظاهر إحدى روايات عائشة أنه جمع بينهما، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قاله الزركشي. وظاهر إحدى روايات عائشة، أنا ما وقفت على هذه الرواية قد تكون موجودة أنا لم أقف عليها، لكن وجدت إحدى روايات عائشة رضي الله عنها أن توضأ وضوءه كاملا ثم عاد غسل قدميه، فيقال إن هذه الرواية ثبتت فهذا هو الصواب هو الأحسن جمع بين الرواية. يا فارق تقوم هذا الكلام يا إخوان؟ نعم. فرع يستحق أن يخلل وصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه قاله في المغني والشر. كما فعلت عائشة رضي الله عنها وغسل وصول خلل وصول شعره حتى ميمونة كذلك اتفق عليه. ويكفي ظن وصول الماء إلى ما يجب فسده أو مسحه قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. واضح إن شاء الله. بسم الله. ومجزئ. إيش معنى مجزئ؟ معطوف على إيه؟ على كامل. كامل ومجزئ. الآن يبين صفة الغفل المجزئ ذاك الكامل، والآن أراد أن يبين صفة الغسل المجزي. نعم. لما قال المجزي؟ الذي يقتصر على الواجبات فقط. نعم. ومجزي أي كاف، وهو أن يغسل ما به من أذى، ظاهره يقتضي أن صحة الغسل متوقفة على الحكم سواء تشكل ظاهره يقتضي أن صحة الغسل متوقفة على الحكم بزوال النجاسة سواء كانت على فرجه أو غيره، وهو ظاهر كلام المستوعب وقد تبع أبا الخطاب، لكن عبارته أبين. أن يغسل ما به، أن يغسل ما به من أذى، أن يغسل ما به من أذى. نقولنا صفة الوضوء المجزي أي الذي يقتصر على الواجبات، الذي يقتصر على الواجبات. ظاهر هذا الكلام حين قال يغسل ما به من أذى أنه لو كانت على بدنه نجاسة ثم تركها وغسل غسل الواجب غسل الجنابة ثم بعد ذلك غسل النجاسة، وهذا لا يجوز. أولا تغسل ما بك من أذى من نجاسات، إن كان في الفرج على الفرج نجاسة أو على البدن نجاسة تغسلهما أولا ثم تغسل غسل الواجب. عرفنا هذا؟ هكذا يكون ظاهر الرواية يفيد أن إزالة النجاسة أولا هو الواجب، وهو ظاهر كلام المستوعب وقد تبع أبا الخطاب، تبع يعني الروايتين دول، تبع أبا الخطاب لأنه كان متقدم كان عنده كان حديث خبير في البداية وكتاب آخر في خبير في صعب، ويقول أن هؤلاء صاحب المستوعب وغيره تبع أبا الخطابي في هذا القول أنه يغسل النجاسة أول ثم بعد ذلك يغسل النجاسة، لكن عبارته أبيض، فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي، وكذا قال ابن عبدون، ومنهم من حمل كلامهما على ما قال أبو الخطاب، ويكون المراد به الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كما هو في الوضوء. لكن قال الزركشي فيما إذا كان المغتسل للجنابة غالبا ما يستجمر، يعني يستعمل الورد ويستعمل الحجارة، ثم يعيش الراكة الباردة لا يعيش في المدن اللي فيها مراحيض، الشكل المعروف عندنا الذي يجلس عليه الإنسان يكون شكل كراسي فرنجية، فغالبا هؤلاء لا يستنجون، يستجمرون فقط، يعني يستعملون الورد. استعماله صحيح ولا مو صحيح؟ مر علينا الاستعمال صحيح، ما في كلام، بمعنى انه تصح به الصلاة. هاي اذا كانت عليه جنابة استحسن، يعني يجب قال هنا يزيل ما به من نجس من اذى، ومنها النجاسة الموجودة على العورة، فيستنجي طيب ثم بعد ذلك اغتسل. عرفنا هذه؟ طبعا هذه الصورة اصلها كانت واقعة سابق، لان الناس يعملون الحجارة قليل ما يستحسن في الاسفار وغير الاسفار، يقول اذا اصبت الجنابة إذا من الأحجار لا تزيل النجاسة كلها، يبقى جزء منها، هذا الجزء الباقي معفو عنه، لا يقال أنه جائز طاهر، يقال أنه معفو عنه، يعني لا يأكل، يعني هذا من تفسير الله على الناس. فيقول أن المغتسل الجنابة يغسل ما به أن من أذى إذا كانت نجاسة أو غيرها كالاستنجاء وغيره، معنى لكن قال الزركشي يشكل هذا على المؤلف، فإنه أختار ثم إنه لا يجب تقديم الاستنجاء، وعلى الفرق بأنه لا بد من تقدمه، وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المد بالمجد. أنا بينا سابق أن من توضأ ولم يستنجي وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ واحد دخل الحمام وخرج واستبرأ من بوله بغير شيء، لا استجمار ولا ماء، لكن قطع بوله وقطع روثه ثم توضأ، وضوءه صحيح ولا مو صحيح؟ مرت علينا أكثر من مرة، لا تحجمون يا أخوان، وضوء صحيح وضوء، لكن يصلي بي ولا ما يصلي بي؟ ما يصلي بي، هو صحيح. فإن استطاع أن يستنجي بحيث لا تصل يده إلى عورته صح يصليه، عرفنا هذا؟ المشكلة غابة بس دقيقة ما فهم طلوات العلم، عرفنا هذا؟ فطرة مجرد الخروج ما ينقض الوضوء؟ إلا ينقض الوضوء وتوضأ لكن ما استنجي، إذا خرج من المشكلة نقض الوضوء ثم توضأ، ارتفع الحدث لما ارتفع؟ ارتفع الحدث لكن بقيت نجاسة عادة، لا بد من إزالة. كما توضأ وقعت عليه نجاسة يعيد الوضوء؟ ما يصلي؟ ما يصلي، كذلك هذه الحالة، بس الناس تستغرب لأنه هو من الفرجين، تصور أن هذه ساعة أسهل منها، هي واحدة لو وقعت نجاسة على البدن وهو متوضي وضوء صحيح لكن يصليبه، فكذلك الذي خرج من الحمام واستنجى وتوضا وضوء صحيح ولا مو صحيح؟ بس هنا الاشكال ما هو؟ انه لو كانت نجاسه على بدن الانسان في غير اعضاء الوضوء ثم توضا وضوء صحيح ولا مو صحيح؟ هذه ما يستغربها الناس، لكن لما الف الناس واعتادوا ان من لم يستنجي لا يصح ومستقر كذا، يعني رسبت من النفوس ان هذا الامر غريب، كيف تقول يتوضا وقد خرج منه شيء وما استنجى وضوءه صحيح؟ هذا اللي يجي يخوف الناس، عرفنا هذا الكلام؟ يدفع على الثوب لا على البدن على الجسم غير موجب الوضوء بخلاف الثوب وطبة أوجه الثوب بالغ الثوب لكن مثل فرق شيء بين لكن هو يعني خرج منه نجون ثم توقف ما استجمر ولا استجمر وضوء ثاني لما صح الزكاة توضع إذا خرج منه بعد الوضوء انتقض وضوء عرفت يا عمر؟ ما نصنع بوضوء هذا الوضوء هذا ما نصنع به إذا كان صحيح يقرأ في القرآن غير الصلاة يعني؟ غير الصلاة يمكن مسجد المصحف طواف لا لا حتى أقول للناس كيف الحساب؟ كيف؟ اللهم صل عليه وسلم نعم. على قبرين عذبان لا يستبر إيه نسأل الله سلام يتوضا له عليه بيل ويصليه لا نقول هذا لا يجوز الصلاة به حتى يستنجي ما بحنا به الصلاة الوضوء صحيح لكن أفضل أنه لو ذهب إلى شطاطه فصلق الماء على العورة فنقاها دون أن يمسه بعد الوضوء وزال النجاسة انتقض وضوء الوضوء صحيح لكن لو استنجى بيده ومس العورة انتقض وضوء حتى الصورة عنه الذي لا يستبر من بوله فقع البول على جسمه قد يصليه لا توجه لي الحديث هذا اللهم صل على عبدك وظاهر المذهب أنه لا يشترط ذلك في المدة فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة وصرح به ابن عقيل وهو المشهور ونص أحمد أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهرت المحل فيعضد الأول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان ثم محلهما ما لم مسألة فقهية طلبة العلم يستفيد منها قال لو فيه نجاسة ثم توضأ وضوءه للصلاة يقول هذا الوضوء صحيح لكن الحدث معلق رفع الحدث معلق حتى يزيل النجاسة أو يعتبر أن الحدث مرفوع لكن لا بد من إزالة النجاسة باستباحة ما رفع الحدث من أجله لهذه مسألتين يقول ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها عرفنا هذا التوجيه اقرأ ثم محلهما فيه قولان ثم محلهما ما لم تكن النجاسة كثيفة تمنع نزول الماء فإن منعته فلا وينوي أن يقصد رفع الحدث وينوي هذا الشرط الثاني أو الصفة الثانية من الوضوء المجزي إزالة النجاسة ثم ينوي بعد ذلك عرفنا هذا؟ نعم أن يقصد رفع الحدث أو استباحة أمر لا يباح إلا بها كمس المصحف ويعم بدنه بالغسل هذا الشرط بارك الله فيك نعم لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولما روى جابر طيب السؤال الأصول للإخوان الطلبة قال يعم بدنه بالغسل واستدل عليه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا نريد أن نعرف كيفية الاستدلال على أن هذه الآية تفيد تعميم الجسد في غسل الجنابة تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة كيف يتم الاستدلال يقول الله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا عرفنا هذا قال هذا يدل به على أن الجسد لا بد أن يعمم بالماء السؤال المطلوب من إخواننا

من اختصر الجنابة فلينتبه أنه يستنشق ويتمضمض، إلا إذا توضأ فيه ذلك، فإن لم يتوضأ يتمضمض ويستنشق. إيش معنى الوضوء؟ الوضوء الذي قبل غسل الجنابة، مو الوضوء للدخول للصلاة. من اختصر الجنابة للضحى وراد يصلي الظهر فلا بد من المضمض والاستنشاق حتى يعتبر أنه طهر طهارة كاملة، واللي يعتبر لسه ما اختصر الجنابة كاملة. وأن يغسل البشرة التي تحت الشعور كالرأس واللحية وإن كانت كثة. وذكر الدينوري أن باطن اللحية الكثة كالرأس واللحية، نعم، قال إن كانت كثة جملة احترازية، لأنه في الوضوء يختفي إن أراد يخللها، وإن يغسل وجهه فقط يغسل الظاهر، لا يجب عليه تخللها بخلاف الغسل بالجنابة، لا بد أن يخلل اللحية والرأس. عرفنا هذا؟ نعم نعم. لو ما مضمر الشخص ولا مستشع وغسل يسمعه يعتبر ناقص عند بعض الأئمة، ما يرتفع ما يرتفع ما يرتفع ما وصلنا يعتبره واجب عند بعض من واجب في مثل خلافية، لكن عند بعض من واجب. فمن لم يتمضمض ولا استنشق هذا لسه ما رفع الجنابة. إذا من يتوضع في الأول أحد يتوضع في الأول يعني خلاص لك إذا توضع خلاص من يتوضع حاليا يعني رفع الجنابة في إباح يعني ولا بعض مسترد ذلك، لكن إذا تتوضع الوضوء إيش إن أردت السنة يكفي ذلك، إن أردت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قبل الجنابة هو تأخذ من الجزء نويت ألم تنوي هو ذاك فقط. وإن رويت أنك توضأ وضوءك للصلاة ثم تقصد الجنابة صح، النية من الجنابة النية توضع من الجنابة. وأنا أسأل هو يقول إذا اغتسلنا إذا توضأ الإنسان قبل الغسل الجنابة هل ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث وال يعني رفع حدث الجنابة الكبرى أو ينوي به وضوءه للصلاة؟ عرفت السؤال؟ وسؤاله طيب، عرفت السؤال عدله؟ الوضوء الذي قبل غسل الجنابة الذي فعله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الإنسان أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فغسل، إذا توضأت وضوءك قبل غسل الجنابة ثم أردت أن تغسل جسدك ليس بشرط أن تعيد غسل اليدين، لا مو شرط. لو عملت جسدك وطرقت ذراعين وطرقت الوجه وعملت الثاب جسدك فتغسلت الجنابة يعتبر أن غسلك كامل، وإن أردت أن تغسل كذلك أعضاء الوضوء جائز. فالغسل هذا أصله جزء من الجنابة، سواء نويت به وضوءا للصلاة أو نويت به وضوءك الذي هو للجنابة. عرفت هذا؟ بعض الفقهاء يفصل تفصيلاته مزعجة شوية لأنها تسوي عقول الطلبة. عندي سؤالي لهذا أول كان عن النية، بس أنا نبدأ يعني يعني الجسم يعني كما انا ذاك الوقت يعني رفع الحدث حدث حركه ذاك الوقت يعني ما انا الوضوء المضمضه ما الاول ما في ذاك الوقت ما نوينا رفع الحدث ما نعرف هذا، ما يجي معنا من اراد غسل الجنابه وجاء عند المويه هذا نغرق الحدث، غير كذا ما يصير. كل من ذهب الى الماء وقف من الاغتسال وتوضا هذا ما يروح العدو. إذا رأت نية غير هذه النية ما نعرفها، هذه النية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن الدنيا كلها، إذا نية أخرى غير هذه ما نف ما تجي معنا. نقرأ إبراهيم رضي الله عنه. وذكر الدينوري أن باطن اللحية الدينوري الدينوري الدينوري أن باطن اللحية الكثة في الجنابة كالوضوء. نعم. ويجب غسل الشعر ظاهره وباطنه مع مسترسله في ظاهر قول أصحابنا. والثانية لا يجب غسل المسترسل المسترسل، ورجحه في المغني والشرح. هذه مسألة مهمة جدا، وهي غسل المسترسل من الشعر سيما عند النساء، في زماننا هذا، فالأول كان حتى الرجال عندهم ضفائر وعندهم شعر طويل، فمن كان في شعره طول سيما المرأة اللي عندها عرس اللي عندها احتفال ينقطع دينها على الشعر، ثم يجب عليها غسل من الجنابة، وغسل الجنابة لا يشترط فيه نقض الشعر خلاف الحيض، غسل الجنابة لا يشترط فيه غسل نقض الشعر، لو كان شعره فيه ضفائر وعليه من الزينة لزوجها أو لبناجسها كذا ورادت أن تغتسل من الجنابة فغسلت أصول الشعر وخللته طيب، هذا هو الواجب. بقي معانا الضفائر المسترسلة، هل يجب غسلها ولا لا يجب غسلها؟ عرفنا السؤال هذا؟ هو مهم جدا في كثير من المسائل ابتلينا به، فلا بد من معرفة الحكم في ذلك. الآن يقول غسل المسترسل ليس بواجب، وهذه الرواية تعتمد على سؤال أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أظهر رأسي يعني تجعل ضفائر ويجب علي الغسل، أفأحله؟ قال لا، يكفيك أن تغسل رأسك ثم تطغى فيه، وكون تصب الماء على الضفيرة وتحركه لا يغسل كل كل كل كل أنواع الشعر، يغسل الظاهر بس، ظاهر الضفيرة، لا يصل الماء إلى داخل الضفيرة، فدل على أن جزء على أن الضفائر المسترسل من الشعر لا يجب غسله، وإلا لو وجب غسله لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحله كما أمر ذوات الحيض إذا طهرنا وأردنا الاغتسال أن يحللن ضفائرهن، فلما لم يأمرها بذلك فعليها غسل جنابة. إيش يدل على إيه؟ دل على أن المسترسل على أن الضفائر مثل الضفيرات، وأن المسترسل من الشعر لا يجب عليه. عرفنا هذا؟ هذا إحدى الوجهين عند الحنابلة، إحدى الروايتين عند الحنابلة أنه لا يجب غسل المسترسل. نعم يا أخي، الرواية الثانية صالح جدا. نعم. ها؟ يجب عليه غسل الضفائر. لا الحائض مر عليها أيام طويلة، مر عليها أيام طويلة تجتمع فيها أوساخ، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسلها حن ضرائر، اللهم صل عليه وسلم. أما اللي عندها جنابة ابتلى بها كثيرا، يتردد عليها كثيرا، لو أمر بذلك لكان مشق عليه منه، هذا من باب التخفيف. والحين أمره صعب ليس كالجنابة، عرفنا ذلك؟ يمر علينا إن شاء الله فيما معنا. فعلى الأول إن ترك غسل شيء منه لم يتم غسله، فلو غسله ثم تقطع لم يجب غسل موضع القطع، ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر، والمنصوص أنه يجب نقضه في الحيض. ثانيا إذا قص أظافره ما يجب عليه إعادة الوضوء؟ ولو قص شعره ما يجب عليه إعادة الغسل؟ ترد هذه أكثر الأسئلة كثيرة في كتب الفقه. تعرفون وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال أن الله أمر بغسل اليدين ولا بد من تعميمه، فإذا غسل يديه وقلم أظافره بعد الوضوء وتنشف تماما بعد ساعتين قلم الأظافر، إذا قلم أظافره الجزء المقلم على الحواف جزء لم يمسه الماء وهو جزء من اليد، يكون فيه إشكال عند الفقهاء، فقالوا لو قلم أظافره هل يعيد الوضوء ولا لا يعيد الوضوء؟ يرد هذا السؤال كثيرا في كتب الفقه، فالإنسان يستغرب يقول كيف الإشكال فيه؟ أنا كيف بدي أقلم أظافره؟ ما الذي يضر؟ هذا الذي خطر في أذهاني، ولو قص الشعر على رأس الشعرة الجزء هذا المقصود من الماء ما يصل باطن الشعر، يعني هذا ظاهرة، إذا قص الشعر معناته الجزء المقصود على رأس الشعر جزء لن يصله الماء، هذا وجه الإشكال عندنا إذا مر عليكم من الزق هذا معناه. فهنا هذا معنى ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر، والمنصوص أنه يجب نقضه في الحيض. قال في الشرح رواية واحدة. إيه رواية واحدة؟ هذا خلاف المذهب أن النصارى الحيضة تنقضه المرأة. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ميز هذا الكتاب رحمه الله مؤلفه والقارئين والسامعين أنه إذا ذكر الرواية تذكر درجتها من الحسن والصحة والضعف. هذه قليل كتب الفقه. نعم. ميزة في الحنان. ها؟ إذا هذه ميزة في الحنان. أي والله نعم. هذه ميزة يعني يذكر درجة حديث ثاني. هذه ميزة طيب عنه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها نحوه رواه مسلم لأن مدة الحيض تطول فيتلبس. وشرع النقض طريقا موصلا الى وصول الماء الى وصول الشعر. هو هكذا علله رحمه الله. قال السبب الموجب لنقض شعر الحيض انه يتلبس ان يلتصق بعضه ببعض. فاذا لم تحله فمعناه ان الجلد لم يصله الماء. ليست هذه العله. العله التي ذكرناها سابقا ان مده الحيض تطول والمراه لم تمس ماء. ولذلك فرسلا قال فاغسليه غسلا شديدا وخذي معك حكميا او سدرا. امرها صلى الله عليه وسلم ان تتبع مواضع الدم بمسك او ما فيه رائحه طيبه. الشاهد ان الحائض تغسل نفسها غسل جيد جدا لا غسل الجنابه. قصدي انا ان اقول ان الحكمه والعله من نقض شعر الحائض ليس لاجل انه متلبس لا، إنما لأجل طول المدة قد يتكاثر فيه شيء من وسخ، فأراد صلى الله عليه وسلم إزالة ذلك. الخلاف التي عليها جنابة لا يتكرر ذلك كثيرا ولا يجمع ذلك. نعم يا أخوان. فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى وصول الشعر. هكذا اجتهد رحمه الله.